هو الطابعي ليس من الصحابي، ليس من الصحابي، فتبويب هذا يوهم، تبويب هذا يوهم وفيه تقديم وتأخير. أدركتم النقطة هذه إخواني؟ هذا إن ليس من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي، إنما المقصود له فضل من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. طيب، والحديث الذي بعده أو بعد من المهاجرين آخر شيء، وهو قصة الغار. قصة إيش؟ حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام بن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. عرفتم هذا؟ عرفتم الحديث هذا؟ هذا الحديث طبعا الذي أخرجه البخاري هذا هو مختصر الصحيح، والذي روي في كتب الحديث وفي كتب السيرة ماذا روي فيه؟ روي أن عنكبوت بنت بيتا فوق فم الغار، كما هو في مسند الإمام أحمد وفي عبد الرزاق وفي الحاكم وغيرهم. روي هذا الحديث موصولا ومرسلا. ما هو هذا الحديث؟ قصة العنكبوت بأنها بنت بيتا فوق فم الغار. والقصة هذه بين الأخذ والرد، ففي إسناده عثمان الجزري بدون غير اسم أبيه. من هو هذا عثمان؟ ابن من؟ عثمان هو هذا إيش؟ ابن من؟ فمن ظن أنه عثمان بن أمر بن ساج القريشي الجذري المترجم في تهذيب التهذيب حسن هذه القصة. من ظن أنه عثمان بن أمر بن ساج القريشي الجذري حسن هذه القصة، لأن هذا عثمان من رجال تهذيب، من رجال التهذيب. والذي قال أن هذا عثمان الجذري لا يعرف من هو أو ابن من، وليس من رجال التهذيب، إنما هو من رجال تاريخ البخاري، وقال فيه الإمام أحمد: عنده مناكير، وقال غيره: إنه مجهول. إذن وقع الخلاف بين الباحثين، اسمه جيدا. فمن حسن قصة العنكبوت فسببه هذا عثمان الجذري وعثمان بن عمر المترجم في التهذيب، ومن ضعف قصة العنكبوت قال بل هو عثمان غير منسوب إلى أبيه، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد: عنده مناكير، وقال غيره: إنه مجهول. هذا سبب تضعيف هذه القصة، والذي يترجح من ترجمة البخاري في تاريخ الكبير أن هذا عثمان الجذري هو غير منسوب، الذي قال في الإمام أحمد: عنده مناكير، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، أنه عثمان غير منسوب إلى أبيه. ثم النقطة مهمة في قصة عنكبوت، الذين ذكروا هذه القصة، لماذا ذكروا هذه القصة؟ قالوا فيها معجزة، فيها إيش؟ في هذه القصة معجزة، بأن العنكبوت بنت بيتا

كلمته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهدنا أسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجبه فأخبر به عائشة. طيب معلش كيف هذا الشيء ونقف لهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البخاري بوب في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، يعني هذا لمن لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، أما لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فيقال أنه شهيد، وأما غيره الذي لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نبشره بالجنة أو بالشهادة فلا يقال له فلان شهيد، إنما يرجى له الشهادة، يرجى له يقال إن شاء الله يكون شهيدا، أما الجزم به فهذا لا يجوز، كما لا يجوز أن تقول فلان من أهل الجنة هكذا بالجزم، ولكن تقول إن شاء الله إن شاء الله. وبالله التوفيق.